السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأحمد الله تعالى أن جمعني بكم في هذا البلد الحرام وفي هذا الشهر الحرام، وهو شهر ذي القعدة، ونحن ننتظر الموسم العظيم، موسم الحج، الذي جعلكم الله فيه أمناء وجعلكم فيه ممن يقومون بخدمة ضيوف بيته العتيق. هذا الموسم العظيم الذي بدأ فيه حجاج بيت الله تعالى يقبلون، وهبطت أوائل الرحلات الجوية أيضا، ومن كل فج عميق ها هم يتواصلون، يملؤون الفجاج ملبين عبقا جميلا، لبيك اللهم لبيك، يأتون إلى البيت الحرام على نداء إبراهيم الخليل الذي قال الله سبحانه وتعالى له: وأذن في الناس بالحج يأتوك، وفعلا قد جاءوا ولا زالوا يأتون، وها هم أمامنا، والأذان من آلاف السنين لإبراهيم الخليل، والقدوم متواصل ليشهدوا منافع لهم، وكذلك تهوي إليه أفئدة المؤمنين. ولا يوجد مكان في العالم إذا ذهب الإنسان منه يشتاق إليه، ولو رجع إليه مرارا فإنه لا يزال يشتاق إلى الرجوع مرات وكرات كهذا المكان. الله قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. لاحظ كلمة مكان البيت، يعني أن هذا المكان يتعلق فيه أحكام. الطواف بالمكان، المكان أهم من البنيان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ولذلك قال العلماء: لو جاء سيل فهدم البنيان سيبقى المكان، والأحكام مرتبطة بالمكان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. حياكم الله أيها الإخوة، وأنتم ممن شرفه الله تعالى بخدمة حجاج بيته، وعليكم مسؤوليات عظيمة أعانكم الله سبحانه وتعالى على أدائها. والله إن الإنسان عندما يتأمل في هذه المهمة الثقيلة، يعني القيام بشرف الخدمة والاستقبال وتيسير السبل للذين جاءوا لأداء الركن العظيم، ركن الخامس، إنه فعلا إنه شرف عظيم يحتاج إلى نشاط وجد وقوة وعزيمة وهمة وإخلاص تقوى وصبر لتحمل المسؤوليات الكبار. فيا لله ما أروع اجتماعهم، وما أجمل لباسهم، وما أحلى صدى أصواتهم وهي تتردد في الآكام والطرقات والجبال. جاءوا رجالا وركبانا على الطائرات في الأجواء، وفي السفن في البحار، وفي السيارات سالكين الفيافي والقفار، يبتغون الفضل من العلي الغفار. فهل مر بك ركب أشرف من ركب هؤلاء؟ وهل شممت عابيرا أزكى من غبار المحرمين؟ لا يزال وعد الله يتحقق لإبراهيم الخليل، ولا تزال الأفئدة تهوي الغني القادر والفقير الذي لا يجد إلا قدميه يتقاطرون. لسان الواحد منهم يقول: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، بارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد دعائي، أتيت بلا زاد وجودك مطعمي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا، إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. المشهد الجليل الذي أنتم تقفون في كل سنة، ولكن بالنسبة لحجاجكم الذين يأتون ربما لم يقفوه إلا مرة في العمر. هذا الفرض العظيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الركن الذي فضل الله إبراهيم ببدئه في الأرض: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. عظم الله حرمة المكان، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يوم النحر، في شهركم هذا ذي الحجة، في بلدكم هذا مكة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون يرجعون، لا زالوا إذا ذهبوا يشتاقون ويعودون، وهكذا في عملية متكررة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. نحن أهل الإسلام خير من أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعظمون البلد الحرام، كانوا يعظمون الشهور الحرام. ومن تعظيم قريش البلد الحرام أنهم كانوا يقومون بخدمة ضيوف بيت الله من الرفادة والسقاية والسدانة والحجابة. الرفادة إطعام الحجيج، والسقاية معروفة، والسدانة والحجابة، ولا زال هذه الوظائف التاريخية الشرعية إلى يومنا هذا لا ينزعها منكم إلا ظالم. خدمة البيت العتيق، كل من يأتي إلى هذا المكان في عهد قريش جمعوا مالا كثيرا لأجل إطعام الحجاج. ومن تعظيمهم للبيت كما يقول ابن كثير أنهم كانوا يمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين أن يأكلوا إلا من طعام قريش، ولا يطوفوا إلا في ثياب قريش، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. والقصة بدأت من قصي بن كلاب لما قال: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم، وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم، حتى يعودوا إلى بلدانهم. طبعا كانوا يفتخرون بذلك لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم للتوحيد قالوا: ما نحتاج دعوتك، ونحن عندنا وعندنا السدانة والسقاية والرعاية. فقال الله لهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما الآن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فهو تعالى ما أنكر عليهم السقاية والعمارة، لكن أنكر عليهم الشرك. فبقيت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من الشعائر العظيمة والواجبات، وهذه شرف، وليقوم بها في الحقيقة فإنه يقوم حقيقة بواجب عظيم، لأنه يمكن هؤلاء المسلمين من أداء ركنهم ويخدم حجاج بيت ربهم. ألم يقل في الحديث: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم؟ أليس وفد الله، أليس خدمة وفد الله شرف عظيم؟ أليس القيام على وفد الله هذا من أبواب الخير العظيمة؟ والحمد لله أنه في هذا الزمن طبعا قد حصل من التطورات الكثيرة لإتاحة المجال لملايين كانوا يأتون. بعض مشايخنا قال: حجينا وكان الحجاج كلهم 50,000، يعني هذا قريب، يعني من 70 سنة كذا. الآن الملايين، لأول مرة في تاريخ البشرية يأتي الملايين. وصارت هذه المؤسسات للطوافة والخدمات والوزارة الحج كاملة وغيرها من الجهات القائمة على هذا على هذا الحج في الحقيقة توفي وتقدم هذه المجهودات الكبيرة لهؤلاء الطائفة الذين اختارهم الله للإتيان إلى بيت العتيق. نريد أن نستعرض وإياكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله طائفة من الواجبات الشرعية التي نذكر أنفسنا بها في خضم القيام بهذا الشرف وبهذه الأمانة العظيمة. أولا طبعا وجوب إخلاص النية لله واحتساب الأجر في خدمة الحجيج. النقاط ستعرض عليكم. الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. فبالإخلاص تقبل الأعمال وتضاعف الأجور. وأنت يا أخي يصبح يعني أنت تأمل شرف عملك وأنت تقوم بهذه المهمة في دلالة الناس. أنت ما تدخل في حديث الدال على الخير كفاعله؟ ألست تدلهم على المناسك؟ ألست توصلهم إليها؟ ألست تقودهم لأدائها؟ أليس قد تجعل لهم من المرشدين والمشرفين من يعلمهم كيف يقومون بها؟ وصحيح أن التجارة في الحج حلال، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فبين الله جواز التجارة في الحج ونص عليها، مع أن التجارة جائزة، لكن حتى ما يظن بعض الناس أنه في تعارض كامل أو أنه يا حج يا تجارة، لا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. لكن ما هو القصد الأساس؟ يعني ما هي المهمة الأولى؟ ينبغي أن يستحضر صاحب مؤسسة الطوافة أو المطوف أو المشرف على الحجاج أو القائم بهذا العمل أنه أولا عمله يخدم دينه قبل أن يخدم جيبه. هو يخدم ضيوف الرحمن قبل أن يأخذ مالهم. هذه مسألة تحتاج مجاهدة، لأن بعض الناس يقول لا بس يعني أنا أضحك على نفسي. هو نقول لا يا أخي، أنت ترى ممكن تجمع بينهما، ممكن تجمع بينهما، ممكن تأدي دورك وممكن تخدم دينك وممكن تنفع عباد الله وممكن تعلمهم التوحيد وتذكرهم بواجب رب واجب نحو ربهم وتكسب رزقا حلالا، ما في تعارض. لكن يعني بس واحد يتذكر أنه في تجارة مع الله قبل التجارة مع البشر. تجارة مع الله تجارة عظيمة، تجارة لن تبور. ألا أدلكم على تجارة؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذن يتذكر أنه هذه رقم واحد. التجارة الأخرى تبع ضمنا. في فرق كبير، كما قال العلماء، بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. يعني لو أخذنا على مستوى توكيل، واحد موكل بالحج عن شخص أخذ فلوس، ممكن جاءوا اثنان يأتيان الحج، واحد أجره عظيم واحد ماله عند الله من خلق. ليش؟ من أخذ ليحج جعل الأخذ وسيلة والحج هدفا. من حج ليأخذ وروح يقول للناس ما عندكم حجة من هنا ولا من هنا، دوروا لي على حجة من هنا ولا من هنا، ترى أنا علي ديون، ترى مدري إيش، ما عندك حد حج عنه، كم عندك؟ 5؟ لا أنا أبغى 7. لا من حج ليأخذ جعل الحج وسيلة والأخذ هو الهدف. من أخذ ليحج جعل الأخذ وسيلة والحج هو الهدف. هو يتمنى يأتي بيت الله الحرام بس ما عنده، فجاء الواحد يقول تحج عن ميتي، خذ هذه حجة، أنا بدفع الحملة روح. وهكذا يا إخواني بالنسبة لي، من دخل مؤسسة الطوافة قصده الأول ما هو؟ أن يخدم دين الله وعباد الله الحجاج قبل أن يخدم جيبه، فيكون التجارة مع الله سابقة للتجارة مع البشر. ثانيا، ضرورة التعلم والتفقه في الدين. فإن الإنسان يلزمه أن يتعلم كل ما يتعلق. مثلا أنت تبغى تتزوج، يجب شرعا تعلم أحكام الزواج. حتى لو يبغى يطلق يجب تعلم أحكام الطلاق. لو أراد أن يبيع، كان عمر يقول ما أحد يجلس في سوقنا من لا يعرف أحكام البيع، وهكذا. فإذا أراد المسلم أن يحج لازم يتعلم أحكام الحج. الآن الحجاج يأتون والمطوفون ممكن يكونوا قدوات لهم ومعلمون لهم، يمكن أن يكونوا يرشدون فعلا بما أتاهم الله من العلم. بعدين أنت الآن كل سنة أنت تشرف على الحج، كل سنة تتعلم أشياء، كل سنة يعني قضايا مرت عليك سنوات وسنوات، بينما هذاك اللي يجي من محج لمرة واحدة، فيكون له نصيب من يعني إفادتك له. ثالثا، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الحملات الحج هذه والمؤسسات هي وسيلة للخدمة وضمان سلامة العمل، حسن الأداء، وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان. أي ولاية لها ركنان، أي منصب له ركنان، ما هما؟ أولا القوة، ثانيا الأمانة. إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. فأنت إذا جعلت مناصب الإدارية عندك أو الناس اللي تستأجرهم عنده يتحقق فيهم هاتين الصفتين، كأنك تقول أنا ما أقبل معي المؤهلات، ما عندي إلا مؤهلين، القوة اللي فيها الخبرة القدرة، والأمانة الخوف من الله القيام بحق الشيء. فإذا استأجرت أمينا غير قوي يجترئون عليه، وما أمانته يعني تنفعه هو بس ما تنفع الآخرين. وإذا استأجرت قويا غير أمين استغلى لمصلحته ومشاهم على هواه، لا يعبأ إلا بالمال المكسب، لكن أدوا الركن ما أدوا الركن، وافقوا السنة ما وافقوا السنة، حجوا خطأ حجوا صح، رموا يعني ما لو يحججهم لو يطوفهم الوداع قبل الرمي فعل ما يبالي. ولكن من كان قصده وجه الله وجعل عليهم أهل دين وأمانة وقوة تراهم يضبطون أفعالهم، والقوة في كل ولاية بحسبها، وعندك سواء كانوا في الرجال ولا في قسم النساء والمشرفين والمشرفات. والله فعلا يا أخواني إن الاستثمار يعني كما قالت الحكمة الصينية، يقول إذا أردت أن تخطط لسنة ازرع رز، وإذا تبغى 10 سنين ازرع شجر، وإذا تبغى أبد الدهر ازرع بشر، العنصر البشري ثم العنصر البشري ثم العنصر البشري. ثالثا أهمية الإتقان في العمل واستشعار المسؤولية. إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يحب الإحسان، كتبه على كل شيء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الموسم هذا العمل الشريف يحتاج إلى إتقان فعلا، إتقان الخطة، إتقان المسيرة، إتقان الأدوات، إتقان الناس الذين يؤتى بهم، كذلك الأجهزة، الأماكن، كل شيء. لو تقول والله إتقان التبريد، الآن هذا الحج يزحف نحو الصيف، كل ما لنا ندخل في الحر أكثر الآن يعني صاعدا فصاعدا. طيب إذن هؤلاء يحتاجون الحجاج إلى أشياء تجعلهم يتمكنون من حجهم، يعني بما يمكن من اليسر والسهولة، تلبية احتياجاتهم، المكان، ترتيب المكان، هندسة المكان، حتى لو ترتب مكان الصلاة أو مكان للدروس في الحملة مثلا، أماكن النوم. الإتقان غير، الإتقان اللي عنده مبدأ الإتقان في العمل، اللي عنده مبدأ يعني حسن الإدارة والتنظيم ويهتم بالنوعية، النوعية هذا يعني فعلا قلبه مع على عمله وعلى إخوانه. ثم أن يكون المرشد أو المشرف قدوة حسنة للحجاج فيعلمهم الأحكام حتى بالطريقة العملية. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج معهم كانوا يرونه كيف يطوف، كيف يسعى، كيف يرمي، ماذا قال، أين يقف الجبل، تحت أسفل الجبل في الصخرات، جعل الجبل بينه وبين الكعبة، رفع يديه بعد الزوال إلى أن غربت الشمس. يعني نقلوا حجه بدقة، كانوا يراقبونه وهو يقول خذوا عني مناسككم، حتى في أصغر الأشياء، في حصى الرمي مع واحد يقول هذا يعني. قال عليه الصلاة والسلام لما لقطها بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين. طيب ما أمثال هؤلاء؟ إيش هذه أمثال هؤلاء؟ الخذف الحصى اللي كان يضعونه بين أصبعين يرمون به، هذا المقاس الذي يستعمل لا زيادة. وكذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصيم السكينة، إذا وجد واحد مكان دخل أسرع، ما وجد مكان وقف، يمشي الهوينة حتى لا يؤذي عباد الله. كذلك مما يوصى به المشرفون الرفق بالحجاج والصبر عليهم، التحمل، إن الله يحب الرفق، يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ما كان الرفق شيء إلا زانه، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، فارفق به، رواه مسلم. فإذا لما يكون يعني الرفق قائما، وبالذات الآن مع الزحام والحر، الزحام والحر تنتج نرفزة والأعصاب تثور، لما يعني الواحد يكون باله طويل، نفسه هادية، ابتسامته حاضرة، كلمته حلوة جميلة، بلا شك أن هذا سيكون له انعكاس كبير على الحجاج وعلى من حوله ومن يخدمهم، ومن الموظفين والمشرفين والعمال والحد، ومن يتعامل معهم. الآن كم صنف التعامل معه في الحج؟ كم صنف؟ كم نوع؟ كم نوع يعني من عسكر ومفتشين وللوزارة وفي اليد وفي الطباخين والمدريش والخدم والحجاج أنفسهم والناس اللي جاي مع الحجاج من بلادهم يعني تتعامل مع أعداد هائلة في وقت قصير من أنواع متنوعة ومتعددة، المهام كثيرة جدا، المهام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أحيانا يترك الأفضل لكي يريهم ماذا يفعل. مثلا حج راكبا في الطواف وفي السعي، مع أنه الأفضل الطواف على الرجلين والسعي على الرجلين، ومرة ترك استلام الحجر الأسود باليد، واستلمه بالمحجن، واستلمه بالعصا، وترك باليد مباشرة. ليش؟ حتى ما يصير في زحام ومشقة، لأنه لو هو استلم بيده كلهم سيستلمون بيده، فيصير مشقة على الناس. فترك الأفضل أحيانا من أجل ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يختار لهم اليسر بشرع الله ضمن الدليل. أنت تختار الأيسر ضمن الدليل حتى لا تصير مثلا مفتوحة للهوى ولا نروح نعنة الناس ونشق عليهم. كذلك من الوصايا إعانة الضعفاء، كبار السن، أصحاب الاحتياجات الخاصة. الحج جهاد، جهاد كل ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا، حتى أنه قدم الضعف من أهله بعد نصف الليل من مزدلفة حتى لا يحطمهم الناس، وإذا فيها مجال يقول افعل ولا حرج. يعني مثلا بالتقدير نحن نعرف أنه يوم 10 أو تبدأ بماذا؟ رمي جمرة العقبة. طيب رمي جمرة العقبة والحلق والنحر والطواف والسعي، أعمال 5. لكن لو واحد قدم وأخر فيها هذه جائز، بس ما يجوز مثلا يقدم طواف الوداع على الرمي ويخلي الرمي بعد طواف الوداع، ويجي واحد يقول له إيه لا حرج لا حرج، ما قدم وأخر. لا، المسألة لها ضابط، فيها ضوابط. فما سئل يومئذ يعني من أعمال يوم النحر 5 الرمي الحلق النحر الطواف السعي، ما سئل عن شيء قدم أخر هذه 5 إلا قال افعلوا الحرج. لكن مستحيل مثلا أن واحد يروح يجيب طواف في الإفاضة قبل عرفة مثلا، مستحيل يقوم بأي عمل من أعمال الحج هذه 5 قبل منتصف ليلة النحر. يعني ولذلك يا أخوان هؤلاء المتلاعبين الذين يجي يقول لك حج إكسبرس، بعدين يروح يجي يوم عرفة وعلى الطول على الطول على مزدلف، يمر مرور مزدلفة هذه ما فيها مرور، يلا يطلع يوصل في يمكن قبل نصف الليل ويرمي ويروح يطوف ويسعى ويقصر الشعر وعلى المطار. لا شوف، إذا هذا ينصح يقال أنت إذا حجيت الفريضة من أول، النصيحة لك والله الذي لا إله إلا هو أنك ما تحج، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، يا تحج كما أمر الله ولا لا تتخذوا آيات الله هزوا تجعلها ملعبة. الحج له أركان واجبات، له شروط، له أوقات، خذوا عني مناسككم. ولذلك فإن يعني الرخصة الصحيحة اللي تجي على الدليل الصحيح. مثال، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لناس مشرفين في الحج أنهم يسووا أعمال في أوقات يجمعونها، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. فإذا هذول لأنه مشغولين بالقيام بالحجاج ووظائف الحجاج وقضية الدواب ورعي والهدي جامعين يجمعونه ويحفظونه، رخص لهم يجمعوا رمي يومين في يوم. فيجي مثلا يوم 12 يرمي صغرى وسطى كبرى عن 11 وبعدين يرجع صغرى وسطى كبرى عن 12، يجوز أن يجمع رمي يومين في يوم لمن احتاج، كما ثبت في الحديث أنه رخص للرعاء بذلك، هذه رخصة صحيحة. أما يجي واحد يعطيك رخصة ما لها دليل، ما عليها دليل، يقول يلا الدين يسر، لا والله، لكن لما تكون رخصة صحيحة بالدليل الصحيح هنا تفرح لها. وكذلك يعني النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، عندما تحسن إليهم تكسبهم، وعندما تكسبهم ممكن يعني يأخذوا منك أشياء وعلوم تنفعهم بعد ذلك. بحسن الخلق نكسب الناس، تحلي بمكارم الأخلاق. شوفها سبحان الله، هذا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كان حسن الخلق جدا، حتى لو كان طلع للصلاة يجوا الأولاد يأخذوا منه حلويات حلوى يوزع عليهم حلوى ورايح الطريق المسجد، فكان يحب الصلاة لأنهم ينتظرون حلويات الشيخ. لما توفي رآه بعض أصحابه وطلابه في المنام فقال له ما أكثر ما نفعك عند الله؟ قال حسن الخلق. سأله في المنام بعد موته ما أكثر ما نفعك عند الله؟ قال حسن الخلق. أكبر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ما في شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. المؤمن يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. لما يكون في طلاقة وجه تواضع لين جانب واحتمال أذى وعفة لسان، وهذا سيكون له أثر كبير جدا. والتبسم، فإذا رأيته فابتسم في وجهه تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وأبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، رواه الترمذي وحديث صحيح. ومما يوصى به كذلك المفاكهة بضوابطها الشرعية، يعني مع الزحام مع النرفزة مع الضغطة، الإنسان إذا تلطف مع الآخرين يعني بكلام جميل حتى يدخل السرور عليهم، لأنه يا أخواني الحج هذا فيه ضغوط نفسية تجي وتعب وإرهاق وسهر، وناس أحيانا ما نامت ساعات متواصلة، وإذا انضاف إليها حر وانتظار على الأقدام مدة طويلة، واللي يقفون ساعات انتظر أحيانا قطار انتظر ينزل في انتظر حافلات والحرم وعند بذجاء الطواف وغلقت الأبواب انتظر برا حتى يرجع يفتح الأبواب حتى يدخل وحتى، وسبحان الله ترى هذه أشياء تحتاج إلى فقه. يعني مثلا مرت علينا يعني أي سنوات كنا نعلم الحجاج أنه إذا اقترب نصف الليل وما وصلت مزدلفة صلوا في الحافلة المغرب والعشاء، لأنه نصف الليل آخر وقت العشاء، أنت تجمع نعم بس تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، بس مو تجمع الصلاتين بعد نهاية الصلاة الثانية بعد أن انتهي وقتها. بس أنا ما كنت أتخيل مثلا أن نقول لهم اجمعوا في يوم 12، حتى جاءت سنة من السنوات وطلعوا بعد الزوال بعد ما رموا يوم 12، طلعوا بعد ما رموا يعني تقريبا قبل العصر، طلعوا يعني مصلوا الظهر في منى ورموا يوم 12 وركبوا الحافلات وطلعوا إلى الحرم لطواف الوداع. حصل أنه بعضهم مع الزحام تأخر حتى كادت الشمس أن تغرب، وصار عندنا مسألة جديدة في ذلك الموسم، صلاة عصر يوم 12 في الحافلات. طبعا هذه مواجهة الحالات تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى معرفة بالأحكام. ولذلك والله أوصي وبقوة يعني أوصي وأؤكد وأناشد وأرجو أن إخواني يستعينوا بمشرفين شرعيين يوزعونهم على في الحملة أو على الحجاج. عندكم مثلا معهد الحرم، عندكم دار الحديث الخيرية، عندكم جامعة أم القرى، يعني وعندك من جنسيات ترى، يعني تبغى حتى لو تبغى طلاب مثلا طلاب علم من يتكلمون بلسان مثلا الجاوي ستجد، سواحلي أفريقي ستجد كذا. مكة جامعة هذه تجمع، فلما تقدم لهم ناس طلاب علم يرشدونهم، ترى هذه أعظم والله من الأكل والشرب والتكييف والحافلات والقطع، لأنه في النهاية هو جاي ليش؟ هو جمع فلوسه ليش؟ هو جاي لأول مرة، يمكن المرة الوحيدة، يمكن ما يستطيع يجي بعدين. ترى لو حج خطأ، لو ترك ركنا ورجع إلى بلده، ولا وهذا ما يجبر بدم، الواجب يجبر بدم، لكن ركن ما يجبر بدم، إذا راح ركن كيف يرجع يسويه؟ ولذلك حط في الاعتبار أعظم مهمة أنك تخلي الحاج حج صح. طبعا أنت تقول لي أنه بعض الحملات معهم مشايخهم ويجون معهم يعني المفتي معهم كذا من بلادهم، صحيح، لكن ما هو دائما، واحد اللي يجي أحيانا ما يكفي، يمكن ضغط كبير، ما العدد تأخذ أنت 5000 مثلا يمكن ما يكفيهم، ثم هذا يحتاج إلى مساعدين أيضا، وحتى لازم الراعي فيها المذاق. مثلا هذا مثلا حملة من شمال أفريقيا على مذهب مالك، ما أنت مو شرط أنك تجيب لهم واحد يلخبطهم يعطيهم مذهب آخر، أنت راح ستراعي. ولذلك طالب العلم ممكن يستطيع أن يعرفه مذهب مالك، يعني يعرف طالب العلم يعرف المذاهب، يعرف مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهؤلاء جاءوا من أي بلد، هذول أحناف، هذول شافعية، هذول مالكية، هذول على إيه؟ فيمكن أن يرشدهم بدون تضارب فتاوى في الحملة. ولكن في كثير الأحيان ما في، يعني سبحان الله ما في أحد يخبر، فتجد واحد يسأل والله شفت يعني شو لما يصير مركز الحجاج التائهين أو الحاج التائه في الفت في يعني في العمل كثير، يحتاجون إلى من يرشدهم يعلمهم إيش أسوي، هذه قبل هذه، هذه كم شكيت في الطواف، شكيت في الرمي سو. والمشكلة إنه أحيانا من يسأل يعني أطول لحية ما هو معيار، من هو اللي ولذلك أكبر خدمة أديه إياه، أكبر خدمة والله، أكبر من خدمة التكييف والأكل والبوفيه والمدري إيش والسيارات والحافلات والتسكين والتفويج، أكبر خدمة أن يطلع من حملة من عندك، من مؤسسة طوافة من عندك وحاج صح. إذا طلع وحاج صح على السنة والله هذا المكسب العظيم، والله هذا الأجر الكبير، وهذا الفضل الواسع، وأكبر خدمة تؤديها له هذا. ولذلك يا أخواني أؤكد عليكم، مثلا قد تحتاج الأشياء الإرشادية أحيانا، مطويات توعوية، والآن وزارة الحج تصدر، وزارة الشؤون الإسلامية تصدر مثلا جهاز إرشاد توجيه في الحرس الوطني، كان في الأمن العام، في عندهم أشياء كثيرة، مراكز توعية الجاليات عندكم في مكة استثمروها، مراكز توعية الجاليات استثمروها، عندكم منشأة عظيمة، مؤسسة عظيمة اسمها تعظيم البلد الحرام، تعظيم البلد الحرام. طيب أنا قصدي أنه تعاون المؤسسات مع بعضها البعض سيولد لنا فرص، يولد لنا ويعطينا مكاسب، ويعطينا يعني أشياء نافعة، والفكرة اللي أنت ما فكرت فيها فكر غيرك فيها، والإبداعات في هذا الجانب كيف نخدمهم، كيف نفهمهم، كيف نوصل إليهم، كيف يطلعوا من عندنا بسمعة حسنة عن البلد وأهل البلد وعن مشاعر وعن الدين وعن التوحيد، ويطلع يعني لأنه جاي معتقد أنه خلاص هذول مهد الصحابة وكل شيء هنا الكنز هنا، فليخرج إيش؟ يخرج بانطباع صادق فعلا، ما جاء مثلا والله بس كذا الحج الكلفتة، لا، حج على السنة وعلى الدين، والله هذا أعظم. وبعدين إذا رجع يعني وقد عرف أشياء كان يجهلها، وعرف سنن ما كان يعرفها، وعرف أحكام، وعرف من شأن عقيدته والدين والتوحيد، وعرف مثلا التوبة. يا أخي أحيانا يجوا بعض الحجاج يتوب هنا، يمكن هو سنوات طويلة محمل مشحون بالذنوب والمعاصي، الآن جاي يفرغ، الآن عنده شحنات، فلما يحسن استقباله بمن يعظه ويوجهه يرشده ينصحه، هذا المكسب الكبير لما نطلع من عندنا وهو بغير الذي جاء به، خلاص طمأنينة والسكينة. فكيف إذا جمعنا إلى ذلك حسن التنظيم، حسن الإدارة، حسن الإطعام، حسن المبيت، حسن حتى كما قلنا صفوف الصلاة، الأماكن داخل المكان، مكان النوم، مكان يعني هنا تكون والله تكون المكاسب عظيمة. ويعني شوف الاعتناء بالفتوى عندما تقدم الحجاج صح، والجهات الرسمية ترى يعني في عندها منجزات كبيرة في هذا، كبيرة، كم ترى ملايين طبعت الأشياء اللي صار، وفي يعني أفكار جميلة، يعني في مواقع ممتازة كذا عن الحج، فيها خريطة الحج وتضغط على المكان تبع الـ هذا يعلمك، هذا مثل الخريطة من وين تدخل تبدأ بماذا، يلا يعني من طواف القدوم أو طواف العمرة للمتمتع وما بعده، وانت ماشي بعدين سيتجه منى حنصلي فيها الظهر يوم التروية، ثم بعدين إلى عرفة، إلى وكل واحدة إيش فيها واجبات، إيش فيها أركان، إيش فيها مستحبات، يعني هذه لها الحمد لله. حتى أن بعض أذكر في من الأشياء الأفكار اللي صارت شرائح يعني شو أقول لك، شرائح عن طريق بعض شركات الاتصال، أول ما الحاج يشتري الشريحة في المطار ويركبها في جواله يطلع له على طول، يطلع له برنامج الحج، كيف يحج حجا صحيحا. على أي حال يا إخواني، الأفكار كثيرة، وبس تحتاج المسألة إلى همة، تركيز، إخلاص، وسنجد وتجدون يعني، والحمد لله أنتم عندكم خبرة، أنتم أهل الميدان، أنتم أهل التجربة، أنتم في الخضم. مراعاة فن علاج المشكلات، الفطنة، سرعة، طبعا أنا قلت الفتوى ليش، لأن تصير أحيانا أشياء والله مؤلمة يعني مضحكة ومؤلمة. واحد راح قال أنا يقول أنه يعني قال إيش أستغل الوقت، أروح أطوف الوداع صباح يوم 12 وبعدين أرجع أرمي، يظن كذا، يظن أنه يعني أنه هذا يعني استغلال وقت. يقول راح سأل واحد قالوا لا ما يصلح، لازم الآن تعيد طواف الوداع. طبعا هذا صحيح، ليته سكت هنا، قال له بس لحظة، طواف الوداع الغلط اللي سويته لازم تمسحه. قال له كيف أمسحه؟ قال له طوف سبعة بالعكس. يعني أنت تفكر يعني لو واحد بس يدرك كارثية مثل هذا الكلام، يعني شفت شيء بغير علم وعلى جهل، وإيش راح يصير ضررها المصيبة عليه وعلى غيره. شوف الآن من جهود المسؤولين، الحمد لله، شوف يعني في سنوات مضت كان الطابق الأرضي في الجمرات مفتوح مكشوف يوم 10 من جميع الجهات، يعني ولذلك كان في حجاج يجي يرمي صغرى وسطى يوم 10، ويوم 10 ما في صغرى وسطى، ما في إلا إيش، بس العقبة فقط. أذكر سنة جاي واحد حاج عربي يبغى يرمي في الوسطى، وواحد حاج هندي أعجمي يعرف السنة يحاول أن يثنيه أنه ما يرمي، وهذاك مصر، وهذا مسكين كيف يبغى يشرح له. في الأخير هذا الحاج الهندي قال العربي، قال له شوف رفيق، هذا الشيطان مكتب سكر، بكرة يفتح بعد الظهر، تعال بكرة بعد الظهر، الحين ما في. احنا طبعا الآن الحمد لله الإيش يعني الرجال أمن الموجودين خلاص يوجه الحجاج، ما في رمي صغرى وسطى يوم 10، ما في. لكن هو المفروض يطلع من حملتك ومكانك ومؤسسة طرفك وفاهم وين يروح وماذا يفعل، ولا يصير مثل اللي تايه في هذه إيش يعني إيش يسوي. ولذلك يا أخوان الاهتمام بدين الناس قبل دنياهم، فكيف إذا جمعنا اهتمام بالدين والدنيا؟ الاهتمام بحل مشكلات الحجاج، الضرر يزال، قد تصير خصومات والله تصلح بين اثنين في الحج، يعني تجمع في العبادة هذه بين شرف المكان والزمان في العبادة العظيمة. الشورى طبعا هذه يعني مبدأ أصيل عظيم يؤخذ به، مراعاة أحوال الناس وإنزال منازلهم عندك في الحملة، ناس مستويات مختلفة. كذلك الله أكبر الله أكبر، التذكير بمقاصد الحج، أنه أول شيء الحج للتوحيد، أول شيء وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة، شوف الإخلاص كيف، إعلان لهذا المبدأ العظيم، العبودية لله، واحد تارك الثياب والنساء والطيب، تارك المباحات، تارك وطنه أصلا، جاي إلى هذه المشاعر، لبيك اللهم لبيك. فتحقيق التسليم لما سبعة يعني سبعة، ولذلك احنا نشرح للناس يقول تعال يا أخي شوف الحصاء اللي تشك فيها لها خمسة أحوال، أن تكون متأكد أنك رميت أنها وصلت ما تعيد، اثنين متأكد أنها ما وصلت تعيد، ثلاثة يغلب على ظنك أنها ما وصلت تعيد، أربعة يغلب على ظنك أنها وصلت ما تعيد، خمسة 50% 50% تشك تعيد، يفقه ويفهم عنك. إنما جعل الطواف في البيت والرمي والسعي وعرف كله لإقامة ذكر الله، ألا تراه يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، التلبية ذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الطواف مرور حجر الأسود بسم الله الله أكبر ذكر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركنين ذكر، فوق الصفا لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، الله أكبر نصر عبده وأعز جنده، فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام، تكبير مع الجمار، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني بذكرهم بالمعاني، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك أيضا هذه فرصة، أنتم الآن مؤسسات طوافة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتم عند شيء عندكم جنوب شرق آسيا وشيء البلاد العربية وشمال أفريقيا وأوروبا، ما أدري الجمهوريات هذه من جهات روسيا وغيرها، إيش تعني هذه؟ اللهم صل على محمد وعلى آله صحيح إنه كل واحد فيكم متخصص في حاجة، يقول والله أنا عندي هذول، أنا عندي بنغلاديش، أنا عندي نيجيريا، أنا عندي مصر، أنا عندي الجزائر، أنا عندي من كازاخستان، طاجكستان، ما لكن يا إخواني في النهاية النتيجة الجمع هذا عالمية الإسلام، إنه المسلمين أمة واحدة، ولو كانوا عندك نوع واحد أو بلد واحد أو عرق واحد، لكن شوفهم في عرفة إذا اجتمعوا. وتعميق الأخوة الإيمانية يعني كل واحد بحجاجه لما يذكرهم، أنتم أصحاب تخصصات، أنتم عندكم أشياء تخصصية في أنواع الحجاج. كذلك أنه يعني هذا الحج واليوم الآخر، شوف اللي أنت عليك تركت، يوم القيامة يأتون عراة غرلا بهما حفاة، هذا الكفن، هذا يذكر لباس الإحرام به والتربية على التقوى، ولن ينال الله لحومه ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم. أهمية التنظيم، الإرشادات، التواصي بين الوزارة والمطوفين والمؤسسات والمرشدين واللي مدراء الحملات والمسؤولين في الحملات، هي في عملية تكاملية، في عملية تنظيمية، فيها تغطية شاملة، فيها وضوح، فيها توازن، فيها توازن بين الصلاحيات والمسؤوليات، فيها استثمار أمثل للإمكانات المتاحة، لازم تكون جانب الاتصالات جيدة، الاتصالات التخطيط اليومي، البرنامج اليومي، التفقد المسبق واليومي للمخيمات، الاهتمام بالنظافة، الأشياء الصحية، الدروس، المصلى، مكان النوم، يعني حتى والله بعضهم يقول يا أخوان، يقول أنت الآن مصاحف نقرأ فيها هذه قراءة إيش حفص عن عاصم صح؟ يقول ترى أنتم عندكم حجاج قراءة ورش يقرأون، أنت فكرت تجيب لهم مصاحف على قراءة ورش من مثلا مجمع الملك فهد في المدينة؟ يعني على إيش؟ على تخصص حجاج، على نوعية حجاجك، على نوعية حجاجك. يعني أقصد اللي يهتم سيصل إلى دقائق الأمور، يعني من إخلاصه بإفادة الحجاج وحتى استثمار أوقاتهم وأماكن الوضوء والطهارة، يعني كل شيء. والنساء، النساء يعني الواجب نحن واجب عظيم، وكذلك مسألة التحذير من المعصية في هذا المكان خطير. يعني أنت وما يرد فيه بالحادم بظلم نذقه من عذاب أليم. صحيح السيئة ما تضاعف عددا، لكن تضاعف قدرا وكما تعظم. طيب الوقت يعني يمكن الآن داهمنا، أنا أكتفي بهذا القدر من التذكير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن يسددكم وأن يأخذ بأيديكم ويحب ويرضى ويحسن خاتمتنا جميعا ويحسن أعمالنا جميعا ويجعل رزقنا حلالا ويبارك لنا فيما أتانا، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سائر بلاد المسلمين. إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.